بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في بلوغ المرام، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن القنفذ فقال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو فسقا أهل لغير الله به، أو لحم خنزير فإنه رجس، أو فسقا أهل لغير الله به. الآية. فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنها خبيثة من الخبائث. فقال ابن عمر: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا فهو كما قال. أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف. إسناده ضعيف لأن فيه عيسى بن نميلة، قال فيه الحافظ مجهول، وقال الذهبي في الكاشف وثق، وأبوه أيضا مجهول لا يعرف، ذكره في الميزان، وقال: ما روى عنه سوى الدراوردي حديثه في أكل القنفذ. والحديث من طريق سعيد بن منصور قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي عن عيسى بن نميلة عن أبيه قال: كنت يعني عند ابن عمر فذكره. وهذا الحديث إذا كان ضعيفا فلا يبنى عليه هذا الحكم الذي ورد فيه، لذلك قال الشيخ الألباني في الإرواء: هو ضعيف، ضعفه بالجهالة. طيب، قال الصنعاني: ضعف بجهالة الشيخ المذكور. قال الخطابي: ليس إسناده بذاك وله طرق. قال البيهقي: لم يرد إلا من وجه ضعيف. وقد ذهب إلى تحريمه أبو طالب والإمام يحيى. وقال الرافعي: في القنفذ وجهان، أحدهما أنه يحرم، وبه قال أبو حنيفة وأحمد لما روي في الخبر أنه من الخبائث. وذهب مالك وابن أبي ليلى إلى أنه حلال، وهو أقوى من القول بتحريمه لعدم نهوض الدليل، مع القول بأن الأصل الإباحة في الحيوانات، وهي مسألة خلافية معروفة في الأصول، فيها خلاف بين العلماء، ولكن خرجنا في هذا الدرس على أن الأصل في هذا الباب إيش؟ الإباحة. الأصل في هذا الباب الإباحة، إلا أن يأتي دليل فيقول بالتحريم. فإذا كان الحديث ضعيفا فالراجح قول من قال بالإباحة، فالراجح قول من قال بالإباحة. ومن أهل العلم من جعله من باب يعني كما ذكر في الحديث من الخبائث، وإن لم يثبت الحديث قال هو خبيث، شوك، كله شوك. قنفذ، يعني ما قنفذ، والشيء الأكبر من قنفذ لا في شيء الأكبر منه، وهو يمتاز عنه بأن الأكبر يقذف بالشوك، يقذف على من يريده. إذن وحلال سيدو جيب لنا منه ما شاء الله، ولحمه لذيذ. أكلوه؟ سبحان الله، قالوا يأكل الحشائش، هذا يأكل الحشائش والعشاب. يرمي الشوك. سبحان الله، لا صغير، هذا يلعبوه كان في الحارة عندنا. لا الكبير معروف، لكن خطير. عموما الصغير والكبير كلاهما حلال والحمد لله. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها، أخرجه الأربعة إلا النسائي وحسنه الترمذي. الجلالة هي التي تأكل النجاسات، تأكل العذرة، سواء كان من البقر أو الغنم أو الإبل، البقر أو الغنم أو الدجاج، كل ما كان أكثر علفها النجاسات فهي جلالة، جلة تأكل الجلة والعذرة والنجاسة. قال هنا يعني جاءت أحاديث أيضا، جاء ما يفيد النهي عن ركوبها، وهو حديث صحيح، حديث صحيح، وهذا الحديث صحيح بشواهده، وعلة بالإرسال، أخرجه الترمذي، وقال من طريق محمد بن إسحاق، من طريق محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعا، وقال الترمذي حديث حسن غريب، ورواه الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. يعني هنا عن محمد بن إسحاق، ولكن يعني صرح في طريق أخرى بالسماع، فيبقى الإعلال بالإرسال هنا، لأن الثوري أرجح لا شك، أرجح من محمد بن إسحاق، فرواية الإرسال أرجح، لكن له شواهد، له شواهد، لذلك الإمام الترمذي حسن الحديث، جاء من حديث ابن عباس وجاء من حديث عبد الله بن عمرو، فالحديث صحيح بشواهده، صحيح بشواهده، ويدل على تحريم أكل الجلالة وما يتولد عنها من الألبان أو البيض أو ركوبها، لأنها يعني نجسة، فيكون عرقها إيش؟ نجس. فلذلك قالوا والجلالة، نعم، وأخرجه وأخرج الحاكم والدارقطني والبيهقي من حديث ابن عمرو ابن العاص نحوه، وقال حتى تعلف 40 ليلة، وإسناده ضعيف، فيه رجلان ضعيفان، هذا الذي هو فيه التحديد ب40 ليلة، فيه رجلان ضعيفان، فيه إسماعيل بن إبراهيم ابن المهاجر، هو وأبوه ضعيفان عن أبيه يروي عن عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمرو، وقال البيهقي ليس بالقوي الحديث. يقول: ورواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم من حديث عمرو ابن شعيب عن أبي عن جده بلفظ نهى عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة وعن ركوبها، ولأبي داود أن يركب عليها أو وأن يشرب ألبا وأن يشرب ألبانها. والجلالة هي التي تأكل العذرة والنجاسة، سواء كانت من الإبل أو البقر أو الغنم أو الدجاج. والحديث دليل على تحريم الجلالة وألبانها وتحريم الركوب عليها. وقد جزم ابن حزم أن من وقف في عرفات راكبا على جلالة لا يصح حجه، لكن هذا ما هو صحيح. وظاهر الحديث أنه إذا ثبت أنها أكلت الجلة أو الجلة فقد صارت محرمة. وقال النووي: لا تكون جلالة إلا إذا غلب على علفها النجاسة. انظر هذا عند الشافعية، أن يغلب على علفها النجاسة. وقيل: بل الاعتبار بالرائحة والنتن، إذا كانت رائحتها من أكلها النجاسات نتنة. وبه جزم النووي والإمام يحيى، وقال: لا تطهر بالطبخ ولا بإلقاء التوابل وإنزال الريح، لأن ذلك تغطية لا استحالة. وقال خطابي: كرهه أحمد وأصحاب الرأي والشافعي، وقالوا: لا تؤكل حتى تحبس أياما. قلت: قد عين في الحديث حبسها 40 يوما، وكان ابن عمر يحبس الدجاجة 3 أيام، ولم يرى مالك بأكلها بأسا من غير حبس. وذهب الثوري ورواية عن أحمد إلى التحريم كما هو ظاهر الحديث، ومن قال يكره ولا يحرم قال: لأن النهي الوارد فيه إنما كان لتغير اللحم، وهو لا يوجب التحريم بدليل المذكى إذا جاف، ولا يخفى أن هذا رأي في مقابلة النص. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلانة فيبقى على التحريم. ولقد خالف الناظرون هذه السنة فقال المهدي في البحر المذهب والفريقان ندب حبس الجلالة قبل الذبح، الدجاجة ثلاثة أيام، والشاه سبعة أيام، والبقرة والناقة 14. وقال مالك لا وجه له. قلنا لتطيب أجوافها، والعمل بالأحاديث هو الواجب، وكأنهم حملوا النهي على التنزيه ولا ينهض دليل. وأما مخالفتهم للتوقيت فلم يعرف وجهه. أما بالنسبة للتوقيت فليس هناك شيء ثابت، فإيش نعمل بماذا؟ ها الحديث لا يثبت، إذن ماذا نفعل؟ هل أولا إذا متى تكون جلالة؟ على الراجح إذا كان أغلب علفها النجاسة، أغلب علفها النجاسة. ها إيش؟ طيب إيش نقول؟ إحنا نقول لا تأكل حتى يعني خلاص ما نأكل. طيب متى تأكل؟ متى نسميها جلالة؟ إذا كان أكثر علفها إيش النجاسة. طيب نبغى نأكلها إيش نسوي؟ نحبسها. كم نحبسها؟ ما عندنا توقيت ثابت. إيش نبقى؟ ما هو عرف، نبقى حتى يذهب أثر النجاسة، نعرف أثر النجاسة، ريحها يذهب، تحبس حتى يعني تحبس، ما تحبس بدون أكل، تحبس وتؤكل وتؤكل الطعام إيش الغير نجس. طيب الطيب الغير نجس، فتحبس مدة معينة بحيث يذهب أثر النجاسة منها، سواء يذهب ريحه يذهب أثر النجاسة. يعني إذا كان أكثر على فيها النجاسات سيظهر هذا عليها في ريحها، في عرفتم؟ فإذا ذهب الريح منها ريح النجاسة وغلب عليها أنها صارت طيبة، صار لحمها طيبا، تؤكل بدون حد معين، والله أعلم. لا بس من التعب من السفر. سبحان الله. سبحان الله. يعني يشربوها ماء قبل أكلها؟ ينظف. سبحان الله. يسمنونها نعم. الشاهد هذا هو الراجح إن شاء الله أنها يعني تسمى جلالة إذا كان علف أكثر علفها النجاسات، ويجوز أكلها بعد حبسها المدة التي يظن أنها قد إيش طهرت من هذه النجاسة، والله أعلم. قال وعن أبي قتادة رضي الله عنه في قصة الحمار الوحشي فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. مر معنا الكلام على الحمر الوحشية والحمر الأهلية، وأن الأهلية محرمة لنجاستها والوحشية جائز أكلها لهذا الحديث وغيره. قال تقدم ذكر قصة الحمار هذا الذي أهداه أبو قتادة في كتاب الحج، وفي هذا دلالة على أنه يحل أكل لحمه وهو إجماع. وفيه خلاف شاذ أنه إذا عرف وأنس صار كالأهلي، لا وك سواء هذا أو الوحشي أو وحشي، وإن تأنس والأهلي كذلك، والأهلي يعني إذا توحش ما يجوز أكله لأنه رجس. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه، متفق عليه، وهو دليل على جواز نحر الفرس وأكله. قالوا في رواية ونحن بالمدينة، وفي رواية الدار قطني هذا، ف فأكلنا نحن وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث دليل على حل أكل لحم الخيل، وتقدم الكلام فيه لأن الظاهر أنه صلى الله عليه وسلم علم ذلك وقرره، كيف وقد قالت إنه أكل من أو أكل منه أهله صلى الله عليه وسلم، قالت هنا نحرنا، وفي رواية الدارقطني ذبحنا. وهذا يجوز أن ينحر ما حقه الذبح أو يذبح ما حقه النحر. وفي فقيل فيه دليل على أن النحر والذبح واحد، قيل ويجوز أن يكون أحد اللفظين مجازا، إذ النحر للإبل خاصة، وهو الضرب بالحديد في لبة البدنة حتى تفرى أوداجها، والذبح هو قطع الأوداج في غير الإبل. قال ابن التين الأصل في الإبل النحر، في غيرها وفي غيرها الذبح، وجاء في القرآن في البقرة فذبحوها، وفي السنة نحرها، يعني نحر النبي صلى الله عليه وسلم بقرة، وجاء في سورة البقرة فذبحوها وما كادوا يفعلون، وجاء طيب وفي السنة نحرها. وقد اختلف العلماء في نحر ما يذبح وذبح ما ينحر، فأجازه الجمهور، والخلاف فيه لبعض المالكية، والراجح الجواز. وقوله في الحديث ونحن بالمدينة يرد على من زعم أن حلها قبل فرض الجهاد، فإنه فرض أول دخولهم بالمدينة، يعني لأن بعضهم قال ما تذبح ولا تنحر الإبل إلا عند الحاجة في جهاد وكذا، عرفتم؟ إذا كان ما عندهم إلا الفرس، وهذا الدليل على أنهم في المدينة كانوا بدون جهاد بدون غزو بدون حاجة، إنما للحل لحله، الله أعلم. أحيانا الفرس إذا انكسرت أحدى قوائمه ما ينتفع به، ما ينتفع به، ينحر فيؤكل، لأن الفائدة فيه هو من أعظم فوائده العدو، فإذا كسرت أحدى قوائمه انتهى الأمر. نرجع الكلام على الضب والضفدع إلى الجلسة المقبلة إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.